السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم ومرحبا أيها الإخوة الكرام في هذه اللقاءات الطيبات المباركات، وفي بداية هذا الأسبوع الثقافي التربوي الذي تقيمه الجماعة والذي يحاضرنا فيه نخبة من مشايخنا وعلمائنا لنتعلم دين الله عز وجل. وكما تعلمون يحاضرنا في هذه الليلة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ مسعد أنور حفظه الله عز وجل، وندعو الله تبارك وتعالى أن يصل لنا بسلامة الله. وأنتم تعلمون جميعا الإعلان الذي نزل عن هذا الأسبوع الثقافي يحاضرنا فيه الغد بمشيئة الله عز وجل فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي، ثم بعد ذلك فضيلة الشيخ عادل الشربجي، ثم بعد ذلك فضيلة الشيخ عبد الله شاكر، ثم فضيلة الشيخ جمال المركبي، وبعد ذلك فضيلة الشيخ إبراهيم فتحي، ثم بعد ذلك فضيلة الشيخ سعد عرفات، ثم يختتم هذا الأسبوع الطيب بفضيلة الشيخ أبي عمير مجدي ابن عرفات. وكلمات قصيرة يعني نذكر الله فيها عز وجل أفضل كثيرا من الكلام الذي يحتسب علينا ويؤتى به في صحائف أعمالنا يوم القيامة بلا فائدة، كما قال ربنا جل في علاه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلمة تخرج من الإنسان إنما تدون عليه، كما قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه العباس بن عبد المطلب عم نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: يجد العبد يوم القيامة في صحيفة أعماله أكلت شربت فعلت. فكل كلمة يتلفظ بها الإنسان إنما تدون عليه في صحائف الأعمال، إما خيرا وإما شرا، وإما لا خير ولا شر. يأتي العبد يوم القيامة فيجد صحائف أعماله امتلأت بكلمات لا ينتفع بها. لذلك ورد عن بعض السلف أنه قال: منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا أمام الله يوم القيامة. منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا أمام الله يوم القيامة. إذا وقفت بين يدي ربك وسألك لماذا خرجت منك هذه الكلمة، وماذا كنت تقصد بها، وما هي الفائدة التي حلت عليك منها أو على أمة الإسلام، فلا بد أن تعد لها جوابا. يعني لابد أن تعد جوابا لكل كلمة تلفظت بها في الدنيا، لأن الكلمة خطيرة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما سأله وقال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: ثكلتك أمك، هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ بكلمة واحدة تدخل بها في دين الإسلام، وبكلمة واحدة أيضا تخرج بها من الإسلام إلى الكفر البواح، وبكلمة واحدة يحل لك فرج المرأة الأجنبية عنك، وبكلمة واحدة يحرم عليك فرج المرأة التي ملكتها. فالكلمة خطيرة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. من كثر كلامه كثر سقطه، كلام الذي لا ينفع ولا يضر، لا يجلب لك منفعة. إذا لم تخرج الكلمة فتكون في ميزان حسناتك فأولى بك أن تسكت، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن السكوت أولى له، السكوت أولى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأنه إذا سكت فإنما سيتفكر في ملكوت الله عز وجل فيأخذ بذلك حسنات، ويتعبد إلى الله بطول النظر في قدرة الله وفي ملكوت الله جل في علاه. أما إذا انشغل بفضول الكلام وثرثرة الكلام حتى وإن لم تكون في ميزان سيئاته عياذا بالله، فهو كلام لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا، والعبد يوم القيامة إنما يحاسب على مثقال الذرة، لا يحاسب على الحسنة بكاملها أو السيئة، يحاسب على مثقال الذرة، كما قال ربنا جل في علاه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وانظر إلى التصغير، ما يلفظ من تصغير من قول، يعني أنت لا تحاسب على الكلمة بكاملها فقط، بل إنك تؤاخذ على البعض، على من، ما يلفظ من. فخطر اللسان عظيم. لما جاء سفيان بن عبد الله الثقفي والحديث في صحيح مسلم وقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد بعدك، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. فقال: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر الذنوب، ومن كثر الذنوب كانت النار أولى به. وذكر عن الإمام مالك رحمة الله عز وجل عليه، وإن كنت قرأتها لكن لا أعلم لها سندا، أنه قال: أعلم أناسا لهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فأنسى الله الناس عيوبهم فما تكلم فيها أحد، وأعرف أناسا لا عيوب لهم تكلموا في عيوب الناس فأوجد الله لهم عيوبا تكلم فيها الناس. أعلم أناسا لا عيوب لهم تكلموا في عيوب الناس فأوجد الله لهم عيوبا تكلم فيها الناس، وأعلم أناسا لهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فأنسى الله الناس عيوبهم فما تكلم فيها أحد. وكما جاء عند الإمام أبي داود بإسناد جيد من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. أنا ما قصدت بهذه الكلمة أن أذكر على عدم الغيبة أو الكلام في الناس، فنحمد الله عز وجل أنكم جميعا من أهل الخير والفضل، وأنكم بمشيئة الله جل في علاه تتحرون سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتقتفون الأثر وتعضون عليها بالنواجذ، وأنكم بمشيئة الله تعتصمون بعصمة الله في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكني إنما أردت أن أحذر من فضول الكلام، من ثرثرة الكلام التي لا جدوى فيها، ويضيع الإنسان على نفسه فترة من عمره لا يذكر الله عز وجل فيها. عند ذلك يأتي يوم القيامة فيتحسر على كل وقت مضى عليه من عمره ولم يكتسب فيه حسنات أو يخطو به خطوات إلى الجنة، لأن الجنة إنما جعل لها ربنا جل في علا مهرا غاليا. فالناس يدخلون الجنة بعد رحمة الله جل في علاه وبسبب أعمالهم، ويدخلون النار أيضا عياذا بالله جل في علاه بعد حكمة الله جل في علاه وبسبب أعمالهم وذنوبهم أيضا. فكل شيء بسبب، كل شيء بسبب. فيؤتى بالإنسان يوم القيامة يجد وقتا في صحائف أعماله ما اكتسب فيه حسنات وما خطى به خطوات إلى جنة الله جل في علاه التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، بل إن من نعيم الجنة أن في الجنة بيوتان أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين، كما روى ذلك نبينا: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنما أعد الله فيها بيوتات ومساكن بسبب بعض الأعمال التي يعملها الإنسان في الدنيا. فيستطيع الإنسان أن يبني لنفسه في الدنيا بيوتات في الجنة، يستطيع الإنسان. انظر إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة مجوفة، لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. ولما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة وقالوا: يا رسول الله، والحديث عند الإمام الترمذي بسند حسنه الألباني من حديث أبي هريرة، قالوا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ فقال: هي لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها المسك الأصفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، من يدخل فيها ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يبلى شبابه. فجعل ربنا جل في علاه لسكان هذه البيوتات أسبابا عملوها في الدنيا، منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. من صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. وجاء حديث مسلم يوضح هذه الركعات: 2 قبل الظهر، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، كما روت أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من سد فرجة في الصف قال من سد فرجة رفعه الله عز وجل بها درجة وبنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. إنما يتأتى ذلك بعلم العبد عن دينه وعن الأعمال الصالحة، أن يتعلم العبد أمر دينه، فالإنسان لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل إلا بعلم. شتان بين العالم وبين الجاهل، بين من تعلم أمر دينه ليعبد الله عز وجل على بصيرة من أمره، وبين من يعبد الله عز وجل على جهل، فتقع العبادة على غير مراد الله وعلى غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم الناس الصلاة صعد المنبر وعلم الناس الصلاة تعليما عمليا، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن وقع الصلاة على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في الصلاة خلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني، فيلزم بذلك أن يتعلم الإنسان كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يتطهر، وهذه من الفرائض، من فرائض العلم التي تلزم كل مسلم ومسلمة، ليس من الكفاية، إنما هي من فرائض الأعيان، أن يتعلم علم التوحيد وأن يتعلم العبادات التي يتعبد بها إلى الله عز وجل حتى يعبد الله على بصيرة من أمره. لذلك كان الإمام ابن القيم رحمة الله عز وجل في شرحه لمنزلة الفرار في مدارج السالكين ذكر أول منزلة من منازل الفرار إلى الله عز وجل، قال أن تفر من الجهل إلى العلم سعيا وانسياقا. وانظر إلى هذين الشرطين العجيبين للإمام القيم ابن القيم في تحصيل العلم، قال أول منازل الفرار الفرار من الجهل إلى العلم سعيا وانسياقا، لأن العلم شرف يرفع، كما قال ربنا جل في علاه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وإذا كان العلم يرفع الله عز وجل به الكلاب، فكيف يفعل العلم بمن وحد رب الأرباب في سورة المائدة؟ يقول ربنا جل في علاه يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فانتفيت النجاسة المغلظة من الكلاب المعلمة، بل جاء في شريعة رب العالمين تحريم ثمن الكلب إلا الكلاب المعلمة التي اتخذت لأسباب يحتاج إليها الإنسان. وجاء أيضا في تربية الكلاب التي لا فائدة لها، أخبرنا بأنها تنقص من أجر العبد الذي يقتني هذا الكلب. فالعلم شرف يرفع، العلم يحتاج إلى مجاهدة وإلى مثابرة، الطاعة كلها تحتاج إلى صبر. أنت لن تنال أبدا العلم براحة البدن، لن تنال أبدا العلم براحة البدن. فالعلم أيها الإخوة الكرام إنما يرفع الله عز وجل به، والأحاديث فيه كثيرة، وآيات ربنا جل في علاه في فضائل العلم كثيرة، آيات ربنا في فضائل العلم كثيرة، وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة. كفى في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظر إلى هذا الفضل العالي، ذكرهم الله في من عنده، أي أن الله يباهي بعباده الصالحين الذين حرصوا على تعلم العلم وعلى مجالس الذكر، فربنا يباهي بأسمائهم الملائكة، يذكرهم ربنا جل في علاه في الملأ الأعلى، يذكرهم ربنا جل في علاه في الملأ الأعلى. لكن اعلم أيها الأخ الحبيب أنك مهما حصلت من العلم، فكما قال أهل العلم: إن العلم بحر لا ساحل له، ولن يبلغ المرء أطرافه أبدا مهما اتسع علمه. اعلم ذلك يقينا، لأنك لو فهمت ذلك حرصت كل الحرص مهما أتاك الله عز وجل وأطال الله لك العمر، كنت حريصا على تعلم العلم. إن العلم بحر لا ساحل له، ولن يبلغ المرء أطرافه أبدا مهما اتسع علمه، مهما اتسع علمه. وقرر ذلك في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا جل في علاه. فانظر إلى كليم الرحمن موسى عليه وعلى نبينا السلام لما خطب قومه خطبة بليغة جامعة أثرت في نفوس الناس، وقام رجل وقال: يا كليم الله، هل يوجد أحد على الأرض من هو أعلم منه؟ فقال: لا. مع أن موسى عليه السلام إنما أجاب الجواب الذي يقول صحيحا في نفسه، لأنه هو النبي وهو كريم الرحمن وهو المرسل وهو الذي يتلقى العلم من الله ويأتيه الوحي من الله، فلما قال لا أجاب بهذا المنطق. لكن عاب ربنا جل في علاه عليه إذ لم يسند كمال العلم إلى الله، فأرسله ربنا جل في علاه إلى العبد الصالح الخضر حتى يجد عنده من العلم ما ليس عند موسى. فلما وصل إلى الخضر وألقى عليه السلام فقال له الخضر: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. فقال له: اعلم يا موسى أن ما عندك من العلم وما عندي من العلم، اعلم أنني عندي من العلم ما ليس عندك، وعندك من العلم ما ليس عندي، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر، إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. وكان ربنا جل في علاه أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله دائما بزيادة العلم، فقال: وقل رب زدني علما. بل إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فات على بعضهم كثيرا من مسائل العلم، وكان ذلك دلالة على أن الله جل في علاه أبى أن يعطي الكمال إلا لله جل في علاه ولأنبيائه ورسله. فهذا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، حتى قالوا من سطروا السطور عن أبي بكر أن أبا بكر ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند نومه أو عند القلاء فقط، لازمه سفرا وحضرا حتى استحق بجدارة بفضل ربه أنه ثاني اثنين، ومع ذلك يسأل عن ميراث الجدة فيقول للسائلة: لا أعلم لك ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، لكن أسأل الناس. فلما سأل الناس قام من أقل منه بكثير في العلم وبملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبراه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدة بالسدس. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه مع ابتكاره لنفسه خطة يتعلم فيها العلم ما فعلها أحد قبله وما استحدث أحد بعده، ومع ذلك يخفى عليه سنة الاستئذان وحديث الطاعون. فلما كان في حاجة المسلمين وهو أمير المؤمنين جاءه أبو موسى الأشعري يستأذن عليه، فلم يأذن له فانصرف بعد أن استأذن ثلاثة. فلما انصرف قال من هذا؟ قالوا أبو موسى، فقال علي به. فلما جاء أبو موسى رضي الله عنه قال له عمر لماذا انصرف؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فقال له عمر ما سمعت بذلك، إما أن تأتيني بشاهد أو أوجعتك ضربا. حتى أن أبو موسى لما عاد إلى مجالس الصحابة وذكر لهم ذلك تعجبوا من فوت هذه السنة على مثل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقام معه أبي سعيد الخدري فشهد بهذا الحديث عند عمر. بل إن ترجمان القرآن وحبر العرب عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه خفي عليه معنى قول الله جل في علاه إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى سأل عنها عمر بن الخطاب. ولما سأل عنها عمر قال له عمر وعجبا لك يا ابن عباس، أتخفى عليك مثل هذه؟ إنها عائشة وحفصة وهكذا. لو تدبرت سير وأحوال الصحابة والأئمة الكرام لعلمت ذلك، أن العلم بحر لا ساحل له، لن يبلغ المرء أطرافه أبدا مهما اتسع علمه. فهنيئا لكم أيها الإخوة الكرام بهذه الخطوات المباركات الطيبات، تبوأتم بها من الله منزلا في الجنة، وعلى هذه الجلسة التي تنتظرون فيها من يحاضركم ويجالسكم ويحدثكم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتعلمون بذلك أمر دينكم أو تزدادوا علما على علمكم، وتصبرون على مثل هذه الأوقات. فالطاعة لا بد لها من صبر، الطاعة لا بد لها من صبر، والصبر على الطاعة هو أعلى منازل الصبر، كما عرف أهل العلم الصبر فقالوا صبر على المأمور، صبر على فعل المأمور، وصبر على ترك المحظور، وصبر على المقدور. فكان أولا وأفضل أنواع الصبر بعد الصبر في الله والأدى في الله جل في علاه أن تصبر على الطاعة. لن تتعلم العلم براحة البدن إلا إذا صبرت في تعلم العلم، كما يقال إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. إنما العلم بالتعلم، لا بد أن تسلك طرق العلم وتصبر عليها وتتعلم الأدب في تحصيل العلم وفي التلقي عن العلماء، لا بد، حتى ينفعك الله عز وجل بما تسمع وبما تتعلم. هناك كلمات قصيرة أردت أن نشغل بها أنفسنا ونعيش في طاعة الله وفي ذكر الله جل في علاه، حتى يأتينا أخونا الفاضل المبارك فضيلة الأخ شيخ مسعد أنور حفظه الله عز وجل. ورقة صاحب السيارة 14007، صاحبها ينزل يحرك السيارة، هي مطلوب انها صاحب السيارة. طيب نعم خلاص ان شاء الله. ويعني معلش اللقاء الاول يعني هو طبيعته جت كده، يعني الشيخ مسعد يعني ما ظفرنا يعني بعد المحاولات الا بهذا الموعد، يعني وان كان عجبنا او يعني ايه. والله الشيخ اخواننا جاي من اسكندرية، لكن هما الاخوة هناك في اسكندرية ربنا يهدي الجميع تقريبا وصفوا له الطريق، فبدل ما يقولوا له يعني اكثر الطرق قالوا له ودنك منين يا جحا، فلففوه حوالين نفسه شوي. فاحنا بنتصل بيه يعني عرفنا الطريق وان شاء الله يعني ايه، فان شاء الله كله في ميزان حسناتنا ان شاء الله. وبعدين يعني قيام من قيام الليل، قيام الليل مش صلاة بس، يعني قيام الليل لما مقتصر على صلاة، قيام الليل صلاة وذكر ومجالسة العلماء ومدارسة القرآن وتعلم العلم، خدت بالك. وإحنا إن شاء الله يعني كما بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فيعني ما اجتمع قوم إلا ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. بل إن العلماء الذين تحدثوا في البشارات ذكروا من البشارات التي يستبشر بها العبد على أنه على الجادة من الطريق تيسير العمل الصالح. العلماء ذكروا من البشارات التي يستبشر بها العبد على أنه على الجادة من الطريق وأنه على الطريق الصحيح تيسير العمل الصالح. فإذا وجدت العمل الصالح ميسر لك، جعل الله عز وجل لك أعوانا عليه ومحبب إلى قلبك، فاستبشر بذلك بنعمة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وكتبها الله عز وجل شقية أم سعيدة، في الجنة أم في النار. فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ إذا كان سبق الكتاب ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ميسرون لفعل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لفعل أهل الشقاوة. وقرأ قول الله جل في علاه: فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاشغلوا أنفسكم بذكر الله عز وجل. هنيئا لمن جلس الآن وذكر الله جل في علاه 100 مرة، تسابقوا. واحد يقول لا إله إلا الله 100 مرة، واحد يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، واحد يصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، وهكذا. اشغلوا أنفسكم بذكر الله عز وجل. عسى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعلنا من الصالحين. هذه كلمات يسيرة إن شاء الله نصبر بها أنفسنا حتى يأتينا فضيلة الشيخ موسى إن شاء الله. الكلام ده منذ فترة يعني غير قليلة، سنة وبتاكد، كنا في شعبان يعني في أواخر شعبان، فبقرأ في الصحيفة اللي هي بتكتب في الدين دي، فلفت نظر عنوان إبراهيم الدسوقي ولد صائما. فأني طبعا مش معقولة أفوت الفرصة دي، إبراهيم الدسوقي ولد صائما ماشي. فجه الراجل بقى مولانا عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الساعة قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فطلع الكاتب ده بقى اتكلم عن إبراهيم الدسوقي. قال إبراهيم الدسوقي يعني البلد الدسوق زي ما انتم عارفينها، بلدة طيبة وحلوة، هو مش من دسوق نفسها، ده جاب القرية يعني. وإبراهيم الدسوقي رضي الله عنه أبوه فلان الفلاني رضي الله عنه، وجده فلان الفلاني رضي الله عنه، أم فلان الفلانية رضي الله عنها، جد أمه، المهم جاب الإيه النسب من الطرفين إلى الجد العاشر، وكل واحد رضي الله عنه. فقال لما اتولد، يوم ما اتولد من بطن أمه اتولد صايم. أنا قريها ما حدش يعني حكاها لي، ده أنا قريها أنا بنفسي. فأنا قلت طيب صايم صايم. سيدنا إبراهيم لما اتولد اتولد فاطر، وسيدنا عيسى اتولد فاطر، وسيدنا موسى ونبينا صلى الله عليه وسلم اتولد فاطر. يا سيدنا ما يجراش حاجة، الأنبياء اتولدوا فطرانين، هو اتولد صايم مش مشكلة، لكن شوف بقى الحلوة اللي جاية دي. فقال لك لما اتولد اتولد يوم 28 شعبان. بعد يومين دخل رمضان، الناس راحوا يصلوا الفجر أول يوم في رمضان، ما يعرفوش لا عندهم طبعا لا مقرأ بتاع راديو ولا بتاع، ومش قادرين يعرفوا إذا كان النهاردة أول رمضان ولا لا. فلما صلوا الفجر قالوا للشيخ بتاع الجامع، يا عم الشيخ الراجل الطيب، يا عم الشيخ النهاردة أول رمضان ولا نفطر؟ احنا صايمين ما احناش عارفين إذا كان النهاردة رمضان ولا لا. قال لهم طب أنا هقول لكم على حاجة، دوروا في البلد في ولد اتولد بقال يومين ثلاثة كده، شوفوه فطر النهاردة ولا صايم. جريوا في البلد يخبطوا على الابواب، تطلع اي واحدة انت ولدت جاء، تقول لهم لا. طيب اللي تولد طب ابنك، تقول لا ده رضا. لغاية ما خبطوا على بيت المحروس إبراهيم الدسوقي، فطلعت أم يا حجة مش عارف انت، قالت لهم اه إبراهيم ده الولد من 28 شعبان. قالوا لها طب هو فطر النهاردة؟ راحت مدورة العايض أذن ساعة مدن الفجر مش راضي يرضع وصايم منذ أذان الفجر. قالوا الله أكبر، يبقى النهاردة أول رمضان. ايه شفتوا بقى الحاجات اللي ايه؟ ما تيجي يا شيخ مسعد بقى اتزنقت خلاص دي. فسبحان الله يعني اهو العلم نعمة يا اخواننا، تعلم العلم الشرع الصحيح والاعتقاد الصحيح ده نعمة. علم التوحيد من أشرف العلوم، أشرف العلوم. الإنسان يتعلم علم التوحيد كيف يوحد الله عز وجل. أستاذ محمد إيه؟ أنا رفعت الراية البيضة. الله يبارك فيك، ربنا يتقبل منا جميعا يا رب، ربنا يتقبل منا جميعا يا رب. الشيخ محمد رزق السطور حد تعرفينه؟ عارفين الشيخ محمد رزق السطور؟ الشيخ محمد رزق اسمه محمد رزق ثاطور. ثاطور انا ايام ما كنت ماسك سكرتيريه الجمعيه وبنظم اللقاءات وكده، فكنت كل ما اعمل اعلان اكتب محمد رزق سطور، يقول يا شيخ حسن سطور. انا اقول له سطور، قال له ده مفيش فايده فيه خالص. طب والله لا انا اقول لك على حاجه. قلت له ماشي. كانت المحاضره دي كانت مسجد عمر بن عبد العزيز، فكان بيتكلم برضه عن الجماعه الدراويش واللي بتاع كده. فقال لك في مره راجل فلاح كان طيب قوي، راجل ده غلبان، الراجل ده كان حيلته من الدنيا كلها جاموسه وحمار، ما عندوش النوم. الحمار شقي ومبهدل الجاموسه بتاعته كل ما يعني يضرب فيه ما فيش ناس، زهق منه خاص بالحمار ده. فقال له انت ما فيش حل معاك؟ طب والله لا رايح لشيخ العرب السيد البدوي سيئه عليك. فالمهم زوجته قالت له انت رايح فين يا عم الحاج؟ قال لا انا اروح للسيد بقى اشوف حل مع الحمار. فقالت له طيب انت عارف ان هناك ما شاء الله قاعدين حوالين المقصوره كل رقبه توزن 3 طن، خدت بالك؟ وقاعدين مستنيين الايه، استنى ما اعمل لك شويه حاجات حلوه كده، فطير وعيش وبتاع، لانك انت اول ما هتدخل هيقلبوك على طول. المهم راحت عامله له زواده حلوه كده، والراجل خد بعضه وطلع على ايه، على شيخ العرب. اول ما دخل الجماعه اللي هم قاعدين، خدت بالك اللي هم اللي خدوا منه طبعا اللي معاه، قال له انت جاي ايه؟ قال لهم والله انا ليا مشكله وانا عايز الشيخ. فطيب، قال له طب طوب بقى، خدت بالك؟ والشرك يا اخوانا له جاذبيه رهيبه، يعني الشرك، ودي حصلت، يعني انا لكم اللي اقوله ده حصل ليا بالفعل. انا سافرت بقى ايام ما كنت سافرت العراق، مع ان انا كنت في انصار السنه وكده، وكنت بطلع المنابر وحضرات، فجم بعض من زمايلي قالوا احنا عايزين نروح النجف، كنا يوم جمعه، قلت لهم ماشي، قالوا نروح لكده نشوف كده. المهم رحنا، كل ما ندخل مسجد عشان نصلي الجمعه يطلع مسجد شيعه نطلع نجري. المهم لغايه ما رحنا لغايه ضريح الامام علي رضي الله عنه، وقفنا في الصحن ودخلنا كده على القبر، على شفت بعيني اللي دخل وسجد، لكن دي مش القضيه. القضيه وهم بقى بيطوفوا حوالين، طبعا اعداد رهيبه عماله بتطوف بتلف حوالين القبر، لقيت نفسي بدون شعور بطوب بلف مع الناس. يا دوب مشيت حوالي ربع دايره كده وانتبهت لنفسي، وقفت بصيت كده لهم، وصيت نفسي طلعت قعدت اجري، ما بطلتش جري الا لما طلعت الشارع الرئيسي بره خالص. فالشرك له جاذبيه رهيبه. الراجل راح لف ال7 اشواط وقال له يا شيخ العرب العارف لا يعرف، والشكوى اللي قال عين بصيره، وانت عارف يا اخويا انا جاي لك ليه، اعمل معروف وشوف لنا حل مع الايه؟ مع الحمار. الهم بعد ما خلص و24 قراءات ومسح نفسه كده وانبسط وجاب بعضه ورجع بقى عشان يشوف بقى الايه؟ السر بقى البات يعني. فاول ما دخل الشارع بتاعهم من علامه الارياف ان ما حد يموت ولا يحصل مصيبه، تلاقي النساء كلها ايه؟ متجمعه كده لابسه اسود عشان تقوم بالواجب. قعدت طبعا اللي عايزه تصوت واللي كده. فالمهم اول ما دخل الشارع خدت بالك، لقى النساء لابسه وقاعده على الايه؟ قدام البيت بتاعه. قال بس ده شيخ العرب سره باتع، ده اول زوجتي ما شافته قامت راحت رقعه بالصوت. قال لها ودي انت بتصوتي ليه؟ قالت له الجاموسه ماتت. قال لي يا شيخ العرب انا جاي لك للحمار مش جاي للجاموسه. قال لي ما عادش هتغلط في اسمي يا شيخ حسن، قلت له ابدا.